لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة الكبرى باب فضائل الإيمان وعلى كم شعبه عن التابعي الجليل الإمام الضحاك ابن مزاحم في كلام كاف شاف أذكره لكم، وأذكر تعليق ابن بطة العكبري على هذا الأثر، ثم أذكر كلاما لابن بطة في موضوع آخر من نفس الإبانة، ثم التوفيق بين الكلامين. فأبدأ بكلام الضحاك حيث قال رحمه الله: إن أحق ما بدأ به العبد من الكلام أن يحمد الله ويثني عليه، فالحمد لله نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن دين الله الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وبه أرسل المرسلون قبله. فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، والتصديق والإقرار بما جاء من الله تعالى، والتسليم لقضائه وقدره، لقضائه وحكمه، والرضا بقدره. وهذا هو الإيمان، ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان. ومن كان يؤمن أو من كان مؤمنا حرم الله ماله ودمه، ووجب عليه ما يجب على المسلمين من الأحكام، ولكن لا يستوجب ثوابه ولا ينال الكرامة إلا بالعمل فيه. واستيجاد ثواب الإيمان عمل به، والعمل به اتباع طاعة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض واجتناب المحارم، والاقتداء بالصالحين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومحافظة على إتيان الجمعة، والجهاد في سبيل الله، والاغتسال من الجنابة، وإسباغ الطهور، وحسن الوضوء للصلاة والتنظيف، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وصلة ما أمر الله به أن يوصل، وحسن الخلق مع الخطاء، والصناع المعروف إلى الأقرباء، ومعرفة كل ذي حق حقه من والد ووالدة، فولده فذي القرابة، فيتيم مسكين، فابن سبيل، فسائل، فغارم، فمكاتب، فجار، فصاحب، فما ملكت اليمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحب في الله تعالى، والبغض في الله، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، والحكم بما أنزل الله، وطاعة ولاة الأمر في الغضب والرضا، ووفاء بالعهد، وصدق الحديث، ووفاء بالنذور، وإنجاز الموعود، وحفظ الأمانة من كتمان السر أو المال، وأداء الأمانة إلى أهلها، وكتاب الدين المؤجل بشهادة ذوي عدل، والاستشهاد على المبايعة، وإجابة الداعي للشهادة، وكتابة بالعدل كما علم الله تعالى، وقيام الشهادة على وجهها بالقسط ولو على النفس والوالدين والأقربين، ووفاء الكيل والميزان بالقسط، وذكر الله تعالى عند عزائم الأمور، وذكر الله تعالى على كل حال، وحفظ النفس وغض البصر

فاتقوا الله واعتصموا بحبله ولا قوة إلا بالله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما نبلغ به رضوانه وجنته. انتهى كلام الضحاك الإمام رحمه الله. قال الشيخ ابن بطة العكبري: فهذه إخواني رحمكم الله شرائع الإيمان وشعبه وأخلاق المؤمنين الذين من كملت فيهم كانوا على حقائق الإيمان وبصائر الهدى وأمارات التقوى. فكلما قوي إيمان العبد وازداد بصيرة في دينه وقوة في يقينه تزيدت هذه الأخلاق وما شاكلها فيه، ولاحت أعلامها وأماراتها في قوله وفعله. الإيمان قول وعمل ونية وسنة واتباع السنة، فكلها قد نطق بها الكتاب وجاءت بها السنة وشهد بصحتها العقل الذي أعلى الله رتبته، أي العقل الموافق للنصوص الشرعية، لا العقل الذي يخالف الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي، ورفع منزلته وأفلج حجته. وعلى قدر نقصان الإيمان في العبد وضعف يقينه يقل وجدان هذه الأخلاق فيه وتعدم من أفعاله وسجاياه. وفقنا الله وإياكم لموجبات الرضا والعافية في الدارين من جميع البلاء. انتهى كلام الإمام ذو بطة العكبري. ثم نقل الإمام كلاما آخر كما قاله ابن بطة في موضع آخر من الإبانة الكبرى، وهو باب إعلام النبي صلى الله عليه وسلم لأمته طريق الأمم قبلهم وتحذيرهم إياه من ذلك. فروى بسنده جملة من الأحاديث الصحاح مرجعها إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحرا لضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. ثم قال ابن بطة في نفس هذا الباب، قال: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم، على سنة كسرى وقيصر وعلى ما كانت عليه الجاهلية، فما طبقة من الناس وما صنف منهم إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرائع الإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مضاهون فيها بفعل أهل الكتابين والجاهلية قبلهم، ونصبوا له في أفعالهم وأحكامهم وزيهم ولباسهم، وكذلك في سائر الناس بعدهم من التجار والسوق وأبناء الدنيا وطالبيها من الزراع والصناع والأجراء والفقراء والقراء والعلماء، إلا من عصمه الله عز وجل. ومتى فكرت في ذلك وجدت الأمر كما أخبرتك في المصائب والأفراح وفي الزي واللباس والآنية والأبنية والمساكن والخدام والمراكب والولائم والأعراس والمجالس والفرش والمآكل والمشارب وكل ذلك، فيجري خلاف الكتاب والسنة بالضد مما أمر به المسلمون كتابا وسنة وإجماعا وندب إليه المؤمنون. وكذلك من باع واشترى وملك واقتنى واستأجر وزرع وزارع، فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمها، ومن أحب أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة فقدها، وكثر خصماؤه وأعداؤه ومخالفوه ومبغضوه، فالله المستعان. فما أشد تعذر السلامة في الدين في هذا الزمان، فطرقات الحق خالية مقفرة موحشة، قد عدم سالكوها واندفنت محاجها وتهدمت أعلامها، وفقد إدلاؤها وهداتها، قد وقفت شياطين الإنس والجن على فجاجها وسبلها تتخطف الناس تخطفا عنها، فالله المستعان. فليس يعرف هذا الأمر ويهمه إلا رجل عاقل مميز قد أدبه العلم وشرح الله صدره بالإيمان. ثم روى بسنده الإمام ابن بطة عن يزيد ابن خمير الرحبي قال: سألت عبد الله ابن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كيف حالنا من حال من كان قبلنا، أي الصحابة، قال: سبحان الله، لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن يجدوكم قياما تصلون. ثم روى بسنده عن أنس قال: ما من شيء كنت أعرفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أصبحت له منكرا، إلا أني أرى شهادتكم هذه ثابتة. قال: فقيل: يا أبا حمزة، فالصلاة؟ قال: قد فعل فيها ما رأيتم. ثم روى بسنده عن الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: وما يبكيك؟ قال: ما أعرف شيئا مما كنا عليه إلا الصلاة، وقد ضيعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم روى بسنده عن أبي الدرداء عن أم الدرداء دخلت على أبي الدرداء وهو غضبان، فقلت له: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. ثم روى بسنده عن ابن عباس أنه كان يتمثل هذا البيت: فما الناس بالناس الذين عاهدتهم، ولا الدار بالدار التي كنت أو كنت تعرف. قال ابن بطة: هذا يا إخواني رحمنا الله وإياكم قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن بسر وأنس بن مالك وأبي الدرداء وابن عباس، ومن تركت أكثر ممن ذكرت، فيا ليت شعري كيف حال المؤمن في هذا الزمان، وأي عيش له مع أهله، وهو لو عاد عليلا لعاين عنده وفي منزله، وما أعده هو وأهله للعلة والمرض من صنوف البدع ومخالفة السنن والمضاهات للفرس والروم وأهل الجاهلية، ما لا يجوز معه عيادة المرضى، وكذلك إن شهد جنازة. فقال: فإذا كانت مطالب الحق قد صارت بواطل، ومحاسن المسلمين قد صارت مفاضح، فماذا عسى أن تكون أفعالهم في الأمور التي نطوي عن ذكرها؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم مصائب المسلمين في الدين، وأقل في ذلك المفكرين. ثم روى بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان يمتلئ فيه جوف كل امرئ شرا، حتى يجري الشر ولا يجد مفصلا ولا يجد جوفا يلج فيه. لا جعلنا الله وإياكم من أهل الشر ولا جعل لأهل الشر علينا سبيلا. ثم روى بسنده عن أبي الدرداء قال: لو أن رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئا. هذا كلام الإمام ابن بطة. قلت: قد بدأت درسي هذا بانتقاء أثر الضحاك الذي وصف به شرائع الإيمان وشعبه، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أتبعت ذلك بما قاله ابن بطة وأورده من الأحاديث التي تبرهن على غربة هذا الدين والإيمان وشرائعه وشعائره وشعبه وما كان من ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وذلك لبيان الفرق الشاسع بين ما كان من قوة الدين في الصدر الأول وبين ما كان عليه الناس إلى يوم الناس هذا، وما يترتب على ذلك من اللوازم والمقتضيات التي توجبت على كل مؤمن حصيف فقيه فهم لمجريات الشؤون والأمور، وأنه ليس ثم ولا هنالك إلا المرابطة والمجاهدة على التمسك بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأئمة الكبار رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا كلام أهل العلم سلفا وخلفا، وهذا الطريق إلى النجاة والخلاص والمناص والمفر إلى الكتاب والسنة والإجماع. وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وفي رواية: إلا على شرار الخلق وعليهم. فليس ثم إلا زيادة الهم والوجع والغم، ويفرج ذلك كله الصبر والاحتساب وكثرة المغفرة والاقتراب من الله والكتاب والسنة وكلام أولي الألباب العلماء العالمين المعلمين الربانيين، من بهم يرجع الدين إلى أهله وإلى النصاب. ثم العلم فالعلم فالعلم، ثم الفهم فالفهم فالفهم. فهذه سنن الله الكونية التي حادثة لا محالة وجارية بلا إزالة، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون، ومدار الأمر كله على الرضا واليقين. ثم أختم بما ختمه ابن بطة العكبري بعد أن ذكرت ما ذكرت من قبل، فقال في نفس الباب الأخير: قال ابن بطة: أنشدني شيخ من أهل العلم بالبصرة في جامعها فقال: الطرق شتى وطرق الحق منفردة، والسالكون طريق الحق أحاد، لا يطلبون ولا تبغى مآثرهم، فهم على مهل يمشون قصاد، والناس في غفلة عما يراد بهم، فكلهم عن طريق الحق حواد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من شر كل شر أنت آخذ بناصيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.